بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، المجلس الثالث، المجلد الأول، الصفحة 110. قال رحمه الله: فصل في ما روي عن صديق الأمة وأعلمها من إنكار الرأي. روي عن عبد بن حميد حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وأن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن واب: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، إن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. قلت: مراد عمر رضي الله عنه قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه، وأما رأي غيره فظن وتكلف. قال سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب هذا ما رأى الله ورأى عمر، فقال: بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها وتفلتت منهم أن يروها فاشتقوها بالرأي. قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عياش عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اتقوا الرأي في دينكم. وذكر ابن عجلان عن صدقة ابن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وذكر ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قال عمر بن الخطاب: إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم. وقال الشعبي عن عمرو بن حريث قال: عن عمرو بن حريث قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة. وقال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يونس بن عبيد الله العميري حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آله، فذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: نكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى بنت صفوان عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: علي به. فجاء زيد فلما رآه عمر فقال عمر: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلته، ولكن سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع، فقال عمر: علي برفاعة بن رافع. فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسر لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتنا فيه عن الله تحريم، ولم يكن فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقال عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا، فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. قول عبد الله بن مسعود. قال البخاري: حدثنا سليد، حدثنا يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصو من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يخيسون الأمور برأيهم. وقال ابن وهب: حدثنا سفيان عن مجالد به، وقال: ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويسلم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. وقال سليد بن داود: حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنه قال: قال عبد الله: ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله عز وجل يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يروى هذا عن الربيع بن خثيم وعن عبد الله. وقال سعيد بن منصور: حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا أبو يزيد عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيسوا شيئا فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم، فإنه ثلث العلم. وصح عنه في المفوضة أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. قول عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة، إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: أتم الحج وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد أوسع في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة والناء الدار. ثم أهل علي بعمرة وحج معا، فأقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه على الناس فقال: أنا هيت عنها، إني لم أنه عنها، إني لم أنه عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذه ومن شاء تركه. فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به، بل من شاء أخذ به ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع أحدا تركها لقول أحد كائنا من كان. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو داود: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال ابن وهب: أخبرني بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقال عفان بن مسلم الصفار: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي فزارة قال: قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. فقال عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائلة عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قول سهل بن حنيف رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يسأل عنه شيئا قال إن شئتم أخبرتكم بالظن. وقال البخاري قال لي صدقة عن الفضل بن موسى عن موسى بن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيد قال لقيني ابن عمر فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وتستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية. وقال مالك عن نافع عنه العلم ثلاث: كتاب الله الناطق وسنة ماضية ولا أدري. قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا سنيد بن داود حدثنا يحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتى زيد بن ثابت قوم فزالوا عن أشياء فأخبرهم بها فكتبوها، ثم قالوا لو أخبرناه، قال فأتوه فأخبروه، فقال أغدر لعل كل شيء حدثتكم خطأ، إنما اجتهدت لكم رأيي. قول معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال حماد بن سلمة حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن يزيد بن أبي عمره عن معاذ بن جبل قال تكون فتن فيكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن، فيقرأه الرجل فلا يتبع فيقول والله لأقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه، فإنه بدعة وضلالة. قاله معاذ ثلاث مرات. قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال البغوي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي رجاء العطاردي قال قال أبو موسى الأشعري من كان عنده علم فليعلمه الناس، وإن لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال البخاري أنبأنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش، فقام معاوية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم. فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم يخرجون الرأي عن العلم ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتيا به، ومن اضطر منهم إلي أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان وأن الله ورسوله بريء منه وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به، فهل تجد عن أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن؟ فهؤلاء يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأنصح الأمة للأمة وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقههم في دين الله وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وعليهم دارت الفتية وعنهم انتشر العلم، وأصحابهم هم فقهاء الأمة، ومنهم من كان مقيما بالكوفة كعلي وابن مسعود، وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت، وبالبصرة كأبي موسى الأشعري، وبالشام كمعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وبمكة كعبد الله بن عباس، وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص. وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق، وأكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعدهم. فصل. قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة، وإن ذموا الرأي وحذروا منه ونهوا عن الفتيا والقضاء به وأخرجوه من جملة العلم، فقد روي عن كثير منهم الفتيا والقضاء به والدلالة عليه والاستدلال به، كقول عبد الله بن مسعود في المفوضة: أقول فيها برأيي، وقول عمر بن الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب، وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما هو رأي رأيته، وقول علي في أمهات الأولاد: اتفق رأي ورأي عمر على أن لا يباع. وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. ذكره سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه. وقال أبو عبيد في كتاب القضاء: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإذا أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: أكثر عليه ذات يوم فقال: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك، ثم إن الله بلغنا ما ترون، فمن عرض عليه قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول: إني أرى وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال محمد بن جرير الطبري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنبأنا هشيم أنبأنا سيار عن الشعبي قال: لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: اعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور. وقايس علي ابن أبي طالب زيد بن ثابت في المكاتب، وقايسه في الجد والإخوة، فشبهه علي بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان، وقاسه زيد على شجرة شعب منها غصن، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان، وقولهما في الجد إنه لا يحجب الإخوة. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع فقال: اعتبروها بها. وسئل علي عن مسيره إلى صفين: هل كان بعهد عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأيته. وقال عبد الله بن مسعود: وقد سئل عن المفوضة أقول فيها برأيي، فإن يكون صواما فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبي حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه ولم يقضي به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحيي. وذكر سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. فقال ابن أبي خيثمة حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. قال أبو عمر بن عبد البر وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت ففي كتاب الله ثلث ما بقي، فقال أنا أقول برأيي وتقول برأيك. قال ابن عمر أنه سئل عن شيء فعله، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو شيء رأيته؟ قال بل شيء رأيته. وعن أبي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي. ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة. وكان أبو الدرداء يقول إياكم وفراسة العلماء، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار، فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم. قلت وأصل هذا في الترمذي مرفوعا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح حدثنا سليمان بن بزيع الإسكندراني حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيه منك سنة. قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلهم شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. وهذا غريب جدا من حديث مالك، وإبراهيم البرقي وسليمان ليسا ممن يحتج بهما. فقال عمر لعلي وزيد لولا رأيكم لاجتمع رأي ورأي أبي بكر كيف يكون ابني ولا أكون أبا، يعني الجد. وعن عمر أنه لقي رجلا فقال ما صنعت؟ قال قضى علي وزيد بكذا. قال لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال فما منعك الأمر إليك؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد. وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن سعود أنه قال إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم اطلع في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصعبته، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة إن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي على اليمن، وكان من صالح عمال عمر، وإنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر لعمري ما أنا بالنشيط على الفتية ما وجدت منها بدة، وما جعلتك إلا لتكفيني، وقد حملتك ذلك فقد فيه برأيك. وقال محمد بن سعد أخبرني روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال الحسن أرأيت ما تفتي به الناس شيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن لا والله ما كل ما نفتي به سمعنا، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. وقال محمد بن الحسن من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمستحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به وينضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر فقاس على ما أشبه ولم يألو وسعه العمل بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به. فصل. ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار عن السنة الأخيار، بل كلها حق وكل منها له وجه، وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين. فنقول وبالله المستعان الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهوى في الأصل مصدره هويه يهواه هوى ثم استعمل في الشيء الذي يهوى فيقال هذا هوى فلان. العرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محلها، فتقول رأى كذا في النوم رؤيا، ورآه في اليقظة رؤية، ورأى كذا لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين رأيا، ولكنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات.

ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت وشقت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء. ثم ذكر من طريق أسد بن موسى: حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن. ثم ذكر من طريق أبي داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي بإسناده مثله. قال: وفسره الأوزعي، وقال: فسره الأوزعي يعني صعاب المسائل. وقال الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن عبد الله بن سعد عن عبارة بن ناسي عن الصنابحي عن معاوية ابن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده، فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضر المسائل؟ وقال أبو عمر: واحتجوا أيضا بحديث سهل وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال أبو عمر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ الموطأ. قال أبو عمر: وفي أسماع أشهب سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وقال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء. وقال الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة: ولدت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. قال: واحتجوا أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وروى ابن واب أيضا قال: حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وقال سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. قال أبو عمر: وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن. ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم. قال أبو عمر: ليس في الحديث من 13 مسألة إلا 3. قلت: ومراد ابن عباس بقول ما سألوه إلا عن 13 مسألة المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى، ولكن إنما كانوا يسألون عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها، هل هي أحكام قدرية أو أحكام شرعية؟ على قولين، فقيل إنها أحكام شرعية عفى الله عنها، أي سكت عن تحريمها، فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفوا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج أفي كل عام، فقال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما الحديث. ومنه الحديث الآخر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية كقول عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله، وقول الآخر أين أبي يا رسول الله، قال في النار. والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى إن تبد لكم تسؤكم، إما في أحكام الخلق والقدر، فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه، وإما في أحكام التكليف، فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه. وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فيه قولان، أحدهما أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها وعلمها أبدى لكم وبين لكم، والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا الوقت المقارن للنزول، وكأن في هذا إذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله، ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن تلك الأشياء مطلقا. والقول الثاني أنه من باب التهديد والتحذير، أي إن سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه ولا بد، وبدا لكم ما يسوءكم لأنه وقت وحي، فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في بيان ما سألتم عنه ما يسوءكم. والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عن ما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. وقوله عفى الله عنها، أي عن بيانها خبرا وأمرا، بل طوى بيانها عنكم رحمة ومغفرة وحلما، والله غفور حليم. فعلى القول الأول عفى الله عن التكليف بها توسعة عليكم، وعلى القول الثاني عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها. وقوله قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أراد نوع تلك المسائل ذا أعيانها، أي قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل، فلما بينت لهم كفروا بها، فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. ولم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا. وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله، فإنه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنها، والله أعلم. فصل. قالوا من تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة، ونحن نذكر آثار التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم. قال الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي قال لعن الله أرأيت. قال يحيى بن سعيد وحدثنا صالح بن مسلم قال سألت الشعبي عن مسألة من النكاح فقال إن أخبرتك برأيي فبول عليه. قالوا فهذا قول الشعبي في رأيه، وهو من كبار التابعين، قد لقي 120 من الصحابة وأخذ عن جمهورهم. وقال الطحاوي حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا مالك بن مغول عن الشعبي قال ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش. وقال البخاري حدثنا سنيد بن داود حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال قيل لجابر بن زيد إنهم يكتبون ما يسمعون منك، قال إن لله وإن إليه راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غدا. قال إسحاق بن راهويه قال سفيان بن عيينة اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الحوطي حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو نضرة: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري: بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الزبرقان ابن عبد الله الأسدي أن أبا وائل شقيق بن سلمة قال: إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت. وقال أبان بن عيسى بن دينار عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب قال: دعوا السنة تمضي، لا تعرض لها بالرأي. وقال يونس عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل: سمعت عروة بن الزبير يقول: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهم. وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي وأخذوا فيه. وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة أن رجلا سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئا. فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك الله برأيك. فقال: لا. ثم عاد عليه فقال: إني أرضى برأيك. فقال سالم: إني لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك. وقال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا مالك بن أنس قال: كان ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يشبه حالك، أنا أقول برأيي، من شاء أخذه وعمل به ومن شاء تركه. وقال الفريابي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب السختياني: ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. وقال الفريابي: حدثنا العباس بن الوليد بن نمزيد أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال أبو زرعة: حدثنا أبو مسر قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الرأي، والرأي يخطئ ويصيب. وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال: كنت عند مالك فسئل عن البتة، فأخذت ألواحي لأكتب ما قال، فقال لي مالك: لا تفعل، فعسى في العشي أقول إنها واحدة. وقال معن بن عيسى القزاز: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. رضي الله عن أئمة الإسلام وجزاهم عن نصيحتهم للأمة خيرا، ولقد امتثل وصيتهم وسلك سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم. وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السنة، فما وافق أقوالهم منها قبلوا، وما خالفها تحينوا في رده أو رد دلالته، وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف منه سندا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوا، ولم يستجيزوا رده واعترضوا به على منازعيهم وأشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه. وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرق بينه وبين الاتباع. وقال بقي بن مخلد: حدثنا سحنون والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت فيها بالرأي صوتا، وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه، وليتني لم أفت بالرأي. وقال ابن أبي داود: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعي يقول: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج حتى برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. وقال عبد الله سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي فتنزل به النازلة، فقال أبي يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي. أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عندهم من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقه مع ضعفه على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بسرقة أقل من 10 دراهم والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض 10 أيام والحديث فيه ضعيف، وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه ضعيف كذلك، وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة، فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه. والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. قال أبو عمر بن عبد البر حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم حدثنا عبد الله بن يحيى بن يحيى عن أبيه أنه كان يأتي ابن وهب فيقول له من أين، فيقول له من عند ابن القاسم، فيقول له ابن وهب اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأيه. وقال الحافظ أبو محمد حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا أحمد بن خليل حدثنا خالد بن سعد أخبرني محمد بن عمر بن لبابة حدثنا أبان بن عيسى بن دينار قال كان أبي قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي، وأحب الفتيا بما روي من الحديث فأعجلته المنية عن ذلك. وقال أبو عمر وروى الحسن بن واصل عن الحسن أنه قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق وتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. قال أبو عمر وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق من يرغب برأيه عن أمر الله يضل. وذكر ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه. وذكر ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار له عن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. وقال نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه، فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إذا اضطررت إليه عملت به. وقال أبو عمر قال ابن وهب قال لي مالك بن أنس وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. قال أبو عمر وذكر محمد بن حارث بن أسد الخشني أنبانا أبو عبد الله محمد بن عباس النحاس قال سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحداد يقول سمعت صحنون بن سعيد يقول ما أدري ما هذا الرأي، سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستحقت به الحقوق غير أن رأينا رجلا صالحا فقلدنا. وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال أبو عمر بن عبد البر أنشدني عبد الرحمن بن يحيى أنشدنا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة أنشدنا محمد بن جعفر أنشدنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي دين النبي محمد الآثار